رضيت دخلت واحد من الاثنين، لكن قبل هذا ما كانوش لسه الاثنين دخلوا لا في بؤرة الرضا ولا في بؤرة الكراهية، مفهوم؟ فهنا انت في سقف موقف الايمان انت مطالب بايه؟ وما كان لمؤمن، ما يقعش هذا من مؤمن ابدا، لان المؤمن علامته ايه؟ الرضا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير، اما يكون لهم ايه؟ اما ليه يكون لهم الرضا؟ انه يرضى، انه ايه؟ يرضى، اللي هو سمعنا واطاع، مفهوم؟ فدي تساوي دي تساوي دي كده، تبقى فاهمها يعني، وعرفت الرضا من العلي ازاي ومن الدني ازاي، واضحه ولا ايه؟ عن الرضا من الاعلى للادنى، قلنا رحمه حب ضد السخط، يعني ضد الغضب، ها؟ ما هو الرضا من الله رحمه، الرضا من الله حب، لا مش مقتضى صورته، زي ما نقول مثلا ايه حق الله على العباد، زي مثلا ان الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاه هنا رحمه، الصلاه رحمه، لكن حتى لو عبرنا بمقتضى السبب، لان احنا ما نقدرش نعرف في ذاته كيف يكون، ما هو الرضا ما هو لا ما احنا عارفين انه ايه كما هي بالنسبه للاعلى، الرضا كما هي انه لا تدخل افعالك في عنده في دائره السخط او الغضب، لا مش بالمقتضى، ما هو ضد السخط، الرضا ضد السخط، لان انت لما تيجي تفعل افعال انت دلوقتي الرضا في حق العبد زي ما قلنا، لو العبد في حالة الاختيار او في حالة في حالة الحكم له ثلاث مراحل، مرحلة الايه الكراهية، مرحلة التردد، ومرحلة اللي هو الايه الرضا اللي احنا نسميها الرضا. الله عز وجل ما عندوش مرحلة تردد، الله عز وجل ما عندوش مرحلة الاختيار اللي هي ايه، اللي هي تردد، مش الاختيار بلفظ الاختيار، لان اختيار الله عز وجل مش عن تردد، اختيار الله عز وجل عن تقدير، عن عزم، عن سلطان، عن غنى، فإذا اختار لك كذا نقول ده والله ده الخير فيما اختار الله، اختار الله دي لا، خد بالك ان مقام الاختيار ده دايما بيسبقه ايه؟ تردد نظر، مقام الاختيار يسبقه تردد نظر، ده كلام بقى عن طول الكلام بس احنا بنقوله للتقريب. فإذا قلنا انه ولذلك هما بيذكروا الصفات ليه؟ ما عشان حاجات زي دي، لما نيجي نقول له مثلا لا يختار يقول لك انت اتجننت، اختيار ايه ده؟ الاختيار يسبقه تردد، برضه بيقيس على ايه؟ المخلوق، ما هي دي كده صحيح، ما هو على العادات كده وعلى التعقل. فالله عز وجل يسبقه تردد، وربنا بيتردد، ده التردد ده من صفات الضعف وعدم العلم اللي بيخليك تختار بين اللبون والبرتقال، لانك انت ما انتش عارف تحدد من اول ما يتقال على طول، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لكن احنا نقول ان اختيار الله عز وجل ده ايه؟ ده فصل، ده امر، ده عن سلطان، عن غنى، واضح؟ فاختاره لك دون غيرك، واضح؟ فان لما نيجي نقول رضا، ما فيش بقى عند الناس المرحله المتوسطه اللي هي كراهيه وتردد وايه ورضا، فيبقى لان ده ضعفك انت، نتيجه للضعف والجهل، بدليل انك انت ممكن تنكر حاجه عسى ان تكرهوا شيئا، ما هي دي مرحله تردد يا اخوانا، وخير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ده في حق الله موجود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اذا انت ده في حقك موجود ليه؟ علله ربنا والله يعلم. فاذا قلنا التردد ده سببه الجهل، سببه الايه؟ الجهل. تقول يا ترى حد بادي اروح ولا ما اروحش، اخد دي ولا ما اخدهاش، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اذا قضى امرا خلاص، ولا يقضي الا بالخير، وخد بالك والخير فيما اختار، وان هو شر ليس اليه، وانه وانه والكلام ده كله بقى. طب ما ايه الرضا ده بقى؟ وصف نفسه بالرضا. طب الرضا منه زي الصلاه منه، صلاه من العبد صلاه دعاء، ده في اللغه. طب الصلاه منه دعاء، هو هيدعونا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. امال ايه؟ طيب امال يبقى ايه؟ يبقى اذا هو سبحانه وتعالى يرحمنا، اذا هو سبحانه وتعالى يتفضل علينا زي حق عليه، معروف ان الحق ده يكون على الضعيف، انه ملزم، وصار حق ليه؟ لانه بقى عليه حاجه يؤديها، تعالى الله، لان الله يسال عما يفعل وهم لا يسال عما يفعل وهم يسالون، اذا ليس عليه حق، لكن قال كده وقلنا ده حق تفضل، يبقى دايما كده. يبقى اذا لما نيجي نقيس بقى نقول الرضا، هو معروف ان الرضا ده ايه؟ اخر مرحله امام الكراهيه، بينهم تردد. لا، الله عز وجل يسخط ويكره ويرضى. طب سخط وكراهيته مش لانه بيتردد، او بينهم يعني بين الرضا والتسخط، وبين الرضا والسخط، او بين الرضا والكراهيه تردد، لا، الله عز وجل يغضب عمن خالف امره لسلطانه ولكبريائه ولعزته، ماشي؟ طب يرضى عن مين؟ يرضى عمن وافق امره. يبقى اذا الرضا هنا هو ضد السخط، والسخط هو ضد الرضا، معايا؟ عندنا احنا بقى نقول بقى الرضا هو الفرح بالشيء والسرور به والطمع فيما فيه من الخير عندنا احنا. هو برضو ضد السخط بس بنقدر نقول فيه زيادات. ليه؟ عشان مرحلة التردد المتوسطة، ان احنا عندنا مرحلة مش موجودة في حق الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. فهمت؟ زي انت من انت تحيا، مش تحي ولا مش حي انت؟ والله عز وجل حي، لكن فرق بين حي كان ميتا ويموت وفرق حي لا يموت. ففي مرحلة مش في حق الله موجودة، يعني لم يكن ميتا ثم حيا ثم يموت، تعالى الله عن ذلك علوه. لكن انت كنت ايه؟ او من كان ميتا فحي... لا ايه قال ربنا احيتنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين. ففي عندك احياء في الذر، احياء في المساق، وبعدين موت، وبعدين احياء من بطن امك، وبعدين موت في القبر. امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين، تعالى الله. انت بقى حياتك دي سبقها موت وايه؟ يعني سبقها عدم وايه؟ ويلحقها مع ان في حياة اهو، والله حي تعالى الله. على سبيلك الفرق يعني، كما فرق بين الخالق والمخلوق. فانت ليك رضا والله يرضى، انت ترضى والله يرضى، بس ده رضا العاجز ورضا المتردد، واضح؟ ورضا الجاهل، والله عز وجل يرضى الرضا المتكبر، رضا ذي الكبرياء، رضا العزيز، رضا تفهم. فيبقى ايه؟ رضا من وافق الامر، رضا من وافق السلطان، رضا من وافق الشر، من وافق قهره، من وافق امره نتيجة للقهر ولا انه. فاذا انت اما دخلت في دائرة السخط واما ضده، ملهاش ما فيش من محل. فبالتالي ما ايه؟ ما بقاش في تعريف اللي هو زي ما انت بتخيل ان هو وصف المهية اللي هو يعني الانفعالات الداخلية اللي هي موجودة عندك في حق. لا ما اقصدش انك تقول ان اللي هي عندك، لا انا اقصد يعني اللي هو يبقى يستلزم ذلك. لكن انت لما تيجي تقول، تقول والله السخط اللي هو غضب ربي، اللي هو ايه بقى؟ عذابه وانتقامه وبلاءه، مش كده؟ طيب يبقى الرضا ضده اللي هو رحمته وجنته ونعيمه، ها؟ لغاية بقى رؤية وجهه سبحانه وتعالى، اسأل الله يرزقنا ذلك. اتفهم يا اخوانا ولا ما تفهمش؟ فهمت بقى رضا الله عز وجل عن العبد معناه ايه؟ مفهوم؟ ما ندوش اه والاختيار غير الاختيار طبعا، والكراهية غير الكراهية، يحكموك مالها؟ دي قضية تانية لما نبقى نجيلها، قضية تانية يعني عشان ما تلفتناش على موضوعنا. والرضا هو ان يسلم العبد امره الى الله. يبقى ده الرضا بتاع مين؟ بتاع العبد. عشان عرفت ليه؟ ليه؟ لان العبد في مرحله تردد، فبيجي ساعه ما يجي بالامر مع ربنا يروح عامل ايه؟ ما يدخلش الموضوع في مرحله التردد دي على طول، ولا يدخله في يعني ينط المرحلتين دول مباشره، ثقه بالله، ثقه في الله، ورجاء في ثوابه، وخشيه من عقابه، وطمعا في الرضا. يعني ساعه ما نيجي نقول لك سيبها، قالت له الله امرك بهذا، قال لها اه، راحت متخطيه مرحله الكراهيه اللي بوعثها موجوده، مش القفر وقله الماء والزرع وقله الانيس والونيس، كل دي بوعث ايه؟ بوعث كراهيه. طب بلاش، هتنط مرحله الكراهيه تخش مرحله الايه؟ تردد. يا ترى هينفع هنا؟ لا ما ينفعش. طب لو بعد اسبوع، طب لو مثلا ما لو جوعنا، مرحله الاختيار بقى. لا نطت دي برضو الى ايه؟ ايه خلاص انتهى، اللي هو الرضا، لما عرفت انه من عند من. لكن لو قال لها لا ده انا رايي انا، كانت هتخش بقى يا اما مرحله الكراهيه يا اما مرحله الاختيار، لا الاختيار اللي احنا بنسميها التردد. واضح اللي هو ده او لا، ده ما يعني ده يا ده. فهمت ولا لا؟ اما فاحنا قلنا بقى ان العبد ساعتها يعرف ان الامر من ربه، يبقى ايه رضا العبد؟ انه يسلم، انه يسلم العبد امره الى الله، يبقى تخطى مرحله الكراهيه ويتخطى مرحله التردد الى الرضا مباشرة. حاضر، اعمل حاضر، انتهت بقى، ما يدخلهاش دايرة حتى انه ايه أحسن. طب الاحسن ايه؟ يكون احسن كده، او طب احسن ما اعملش، ولا احسن اعمل ليه؟ هو ليه اختيار بقى؟ لا. فحتى هذا نبهك الله عليه وقال ان ده مش من شأن المؤمنين، لو عملت دي وده اشارة انها تقع، اشارة ان في ناس هتعملها. يعني واحد ما يبقى يسمع كلام الله ويسمع امر الله وتبص تلاقيه يقعد مع نفسه يحسبها. طب بس لو عملت، طب لو سبت، زي مثلا واحد بيشتغل حرام وتيجي تقول له هذا شغل، هذا عمل حرام وكسب حرام وهذا لحم ينبت من حرام وده كذا وده كذا، بقول لك بس ده المعاش والتأمينات والشغل والوظيفة، ولو سبتها كل من دخلت في دائرة الايه؟ التردد والاختيار. المفروض موقفه الشرعي ايه؟ ان يقول سمعت واطعت، ده الموقف الشرعي. هو ما بيقولش لا، يعني هو بيقولش انا كاره الكلام ده، انا كاره الشرع، لا، بس يقول لك ايه؟ طب اشتغل ايه؟ طب اعمل ايه؟ طب اسوي ايه؟ يبقى دخل في مرحله الاختيار، الاختيار اللي هو ايه؟ بين الشرع وبين الوظيفة والمرتب وأكل العيال والمعاش وكذا، وفضل كم سنة وأطلع معاش وأسويهم وأعملهم. فجه قعد بقى يختار حد بادي، لو قوي عنده دافع الإيمان هيعمل إيه؟ هيخرج الصبح، لو قوي عنده دافع الترد يعني الدنيا مثل يقعد. طبعا إذا كان الأمر ده كبيرة يبقى كبيرة، صغيرة يبقى صغيرة، كفر يبقى كفر، هكذا يعني، مش بقى إن هو كده كافر. افهم. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله، طبعا هيسلمه بناء على إيه؟ على الثقة وحسن الظن واليقين بأن الله عز وجل لن يفعل فيه إلا كل خير. افهم. مش يسلمه بقى هو يقولك يلا زي ما تيجي بقى، خربت خربت، لا، مفيش في دين الله خربت. عشان كده قال إيه؟ ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به. يعني باب المحبة له والسعي في رضاه والطمع في رد غضبه والطمع في أن ينال حبه محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح، جعل الروح يعني اللي هو المصاط والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط اللي هو التردد. لأن العبد لما يتردد ما بيجدش في قلبه حلاوة، ما بيجدش انبساطا، بينما اللي بيقول سمعت وأطعت فبيزوق طعم الايه؟ طعم الإيمان. اللي هو ايه الإيمان؟ هو التسليم، مسارعة إلى مرضات الله، حس كده برأي يعني، بحس إنه عمل شيء كان يعني ممكن يعجز عنه أو قد أو يعجز عنه غيره فعلا. فإيه ده؟ طبعا انتصار، ده انتصار، وخاصة إن الانتصار اللي بيكون فيه نوع نزغ من الشيطان بتجد فيها حلاوة فعلا في القلب. يعني أنت لما تكون في موقف والموقف ده يكون مؤلم وتثبت على الحق، بعد ما بيذهب الموقف كله تقعد بقى تتخيل، تعيد زي بيقول تعيد الشريط على رأي اللي بيقول، وتتخيل ما وقع منك، لما بتجد انه على وفق الشرع تقول اللهم لك الحمد، تنبسط كده واخر. لما تخيل بقى انك اتخزيت ساعتها وانك تقول انا متضايق، انا ما كنتش قلت الكلمة دي، ما كنتش عملت العملة دي، ما خلاص بقى انت بقيت في لحظة ايه؟ في لحظة مراجعة، في لحظة امان، وهكذا. فالرضا هو أن تفعل ساعة البلاء ما لا تندم عليه ساعة العافية، وأن تفعل ساعة العافية ما لا تندم عليه ساعة البلاء. مفهومة ازاي؟ يعني مثلا انت راجل بتذاكر دينك وبتتعلم وبتدعو وبتأمر مثلا بالخير وبتقيم الصلاة كده، يعني بتحاول تقيم دينك من باب انك تخرج من الدنيا غير مخزون ولا مفتون، فده يقول عليك انك تتاخد. فتيجي ساعة البلاء تقول يا ريتني ما كنت رحت الجامع ده، يا ريتني ما كنت التحيت، يا ريتني ما كنت رحت الدرس، يعني هو خلاص يبقى بتندم على ما فعلته. ساعات الايه؟ العافية من البر طبعا، تبقى خربت معاك. تيجي ساعة البلاء تتصنع وتتملى وتنافق ومش عارف ايه وتترعب ويخرج منك من الكلام ما لا ينبغي ان يوقع وكذا، تيجي ساعة العافية ايه؟ تندم عليه، تقول يا ريتني ما كنت قلت الكلمة دي، يا ريتني ما كنت عملت الموقف ده، يا ريتني ما كنت قلت له كده. يبقى اذا يبقى لو انت عملت ما ندمتش ساعات البلاء على عما تفعله ساعات العافيه، وما ندمتش ساعات العافيه عما وقع منك ساعات البلاء، يبقى ده ايه؟ يبقى ده الرضا بفضل عز وجل. طبعا ويكون بقى معيارك في في في في في, في التصويب والتخطيط هو ايه؟ الشر. الكلام ده كله في ظل هذا، ان الندم وعدمه ده انا بتكلم على ايه؟ على موقف المؤمن. لان ممكن واحد فاجر ما يندمش لما بيقول لك يا ريتني ما صليت، فاهم مثلا يعني، يبقى ندم لا، لكن انت بتقول على انك بتندم على ما يندم منه، يعني كل ده في ميزان ومقياس تحت ظل الشرع وبمقياس الشرع. واضح؟ مفهوم ولا ايه؟ وهكذا. ولذلك كانوا الاولين على هذه الصورة، الاولين كان ده حالهم، انه ساعة البر زي ما يجي مثلا نشوف لما يجي الحجاج مع سعيد بن جبير، فما يجيش بقى ايه يقول له والله مش عارف كذا، يقول له لا اقتلنك، ويقول له كنت لو اعلم ان ذلك اليك لعبدتك من دون الله، لو انت روح بايدك وعارف كده مش عارف اعمل فيك كذا لو كان كذا الامر. يبقى شوف الردود، ردود ايه؟ انه يريد ان يفعل ما لا يندم عليه ساعة الايه؟ العافية. واللي عمله ساعة العافية لما جاب له بقى البلاء ما قالوش ايه؟ ويا ريتني انا معلش انا اصلا يعني ما اقصدش ان انا انكر عليك، او لا انت ايه ما تقول فيه، يقول له انت ظالم، مسألة ما لا افهم يعني ايه؟ يعني مسألة ما مرجعش يعني ما فعله ساعة العافية لم يندم عنه ساعة البلاء، وما يفعله او يقع منه ساعة البلاء بيبقى عامل حسابه انه ما يبقاش مخالف، بحيث لما يجي يحط يا ريتني ما عملت وسويت. وانت لو الايمان من علامات الايمان ان تصر بايه؟ بحسناتك وتساء بسيئتك. يوم ما تعمل يعني ما تعمل ما يخل وما لا يرضي الله عز وجل ثم يؤلمك ذلك، فدي من علامات الايمان. لكن لما تفوت زي ما تيجي واحد مثلا وتعظه او تنكر عليه مصيبه عظيمه، يكون رد عليك بكل بساطه جدا: يا سيدي ايه يعني، انا جت على دي. بينما المؤمن يبكي، مش كده؟ ويبقى عمال يقول يا ريت يا ويلي، وانا مش هيغفر لي، وانا هلك مع الهالكين، وانا واخد بالك؟ زي اللي يزني مثلا كده ويلطم ويقول لك انا حرمت حور الجنه وحرمت. لكن واحد تاني يقول لك يا عم مره ده، انا انت جاي تبص لنا لما مره ده غيري كل ليله. يبقى اذا ايه؟ بيستهين الامر. يبقى اذا ده مش بقى مش هيندم بقى ولا يتحرك قلبه ولا. يبقى ده مش بتسيء سيئته ولا ايه؟ ولا تسر حسناته، لا ده بالعكس المساله عنده، نسال الله العافيه والسلام. يبقى ده فعلا الخلل في قلبه بقى. لكن انت تبقى فعلا حاسس كده. اي موقف يحصل معاك تحس انك اخطات، تقعد بقى تبقى شايلها. مش عشان الناس، مش عشان زيد او عبيد او فلان او فلان، لا ممكن فلان ده يكونش يكلمك، او ممكن تكون انت انتصرت عليه، لكن انت عارف انك مخطئ. يبقى لابد ان يكون ايه؟ قلبك يحزن لهذا، لان عارف ان في حساب، وعارف ان كل اللي ده بيتكتب، كل ده بيتكتب. فانت طالما حط الحساب قدام عينيك، يبقى اذا ايه؟ مش هتقول بقى الحمد لله انا ما قدرش يعمل لي حاجه، الحمد لله انا فلتت منها، الحمد لله انا، لا انت لسه ما فلتتش منها، لان ده مش اخذ. حتى لو في اخذ في الدنيا فهو يعني ايه؟ جزء يسير. ها، في اخذ في الدنيا يبقى جزء يسير؟ زي آل فرعون، النار ايه؟ يعرضون عليها غدوا ويوم القيامه بقى، لسه بقى ويوم تقوم الساعه. ادخلوا آل فرعون اشد. طب ما خففش عنهم ليه من الاشد ده؟ طول العمر، طول العمر اهو، او طول عمر الارض. لانه ايه؟ لانه لا لان ده يعني نعوذ بالله شيء يسير يعني، فقد يعني تؤخذ في الدنيا وكل شيء اخذ. لكن انت امتى تقول فلتت منها؟ الله يفتح عليك. يبقى هو ده بقى فعلا انك انت فلتت من عقابها، وفلتت من النار، وكلاليبها، نعوذ بالله من الخزلان. ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا. فهمت بقى الراحة واللذة تيجي منين؟ محبة لله وثقة به. ومش كل واحد هيجدها، احنا قلنا بقى اهو. لانه اذا كنت انت من المؤمنين يبقى مش يبقى طالما مش هتندم على شيء ساعة العافية فعلته في ساعة البلاء، او في ساعة البلاء عن شيء فعلته، يبقى هو ده الانبساط والراحة، تبقى قاعد كده مرتاح. ايوه حاضر. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ان الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. اليقين بما عند الله، تحس ان انت تبقى في الدنيا شايف المرار وعينك على الجنه. عمرك ما هتبقى عينك على الجنه الا بالايه؟ باليقين. الواحد ما عندوش يقين يقول لك يا دي العيشه ويا دي الهم ويا دي الكرب ويا دي والرضا بما قدره الله. وجعل الهم والحزن، والقلب بقى عمال ياكل في بعضه في الايه؟ في الشك والسخط. لان طالما في شك يبقى ما نيجي نقول لك ايه؟ ما يهمش، اصبر وليك الجنه. جنه جنه يعني يا عم. فيبقى الشك مخليه ايه؟ لا يقبل ذلك. يبقى خد بالك، اليقين حتى يقرب ايه؟ الغيب، والرضا حتى يهون الواقع. طب فاذا فقد اليقين والرضا وبقى في شك وسخط، او في شك وشك وعدم رضا، يبقى ايه؟ يبقى لا بقى في ثقه في الغيب عشان هنقربه، ولا في تهوين الواقع، فتبقى العملية كلها ايه؟ هم وحزن، نعوذ بالله من الحزن. واضح؟ الاذان. قول: جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، كما قلت، لان اليقين يقرب الغيب فيجعله كالواقع. فاذا ما اخبرت عن الجنة وثواب وعن الجنة وثوابها وعن النعيم المقيم الذي اعد فيها، كان ذلك ايه؟ مصدقا عندك، مش كده؟ وإذا ما أخبرت بأن ما تلاقيه في الدنيا فإن أجره سيقع في الآخرة على الله عز وجل، وأن الله أعد للصابرين كذا وكذا، وقع ذلك موقع الصدق إيه؟ عندك. هذا لن يكون إلا بالإيه؟ في اليقين. وما تلاقيه اذا كانت بؤرة الرضا موجودة عندك حيهون عليك ما تلاقيه في ايه في الدنيا. يبقى اذا خد بالك بقى، ففعلا مدام الغيبة حيتقرب باليقين والواقع سيتخفف بالرضا، يبقى اذا هتبقى مبسوط مع ما تلاقيه. الله جعل الروح والايه خد بالك. في المقابل الهم والحزن بقى اللي هو انغلاق القلب وضيقه والشعور بايه بان الامور لا مفرج منها ولا مخرج منها، واضح؟ والاسى الذي يجده العبد والم النفس واحساسه بانه يعني يفقد ما لم يفقده الاخرين، وده الهم، واضح؟ يبقى ايه ده بسبب ايه؟ نفقد مقومات الايه السرور، مقومات ترويح اللي هي اليقين والرضا، فقدهم. طالما ما فيش يقين يبقى فيه ايه شك، وطالما ما فيش رضا يبقى فيه ايه سخط، مش كده؟ نسأل الله عليه والسلام. قوله ومن سخط، وهو بكسر الخاء سخط، قال ابو السعادات السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، اي من سخط على الله فيما دبره فله السخط، يعني كره من الله امره وكره من الله قدره وكره من الله عز وجل قضاءه، واضح؟ واحد ألم شيء معين، توفي له، أصيب في ماله، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، شيء من الجوع والخوف، فإيه؟ فكره من الله ذلك، لأنه يعلم أن مين اللي بيفعل كده، حتى يقول إيه؟ ليه يا رب كده؟ ما بيقولش ليه يا حكومة كده، بيقول ليه يا رب كده؟ أن يعلم أن الأمور بإيه؟ بيد الله، بما قال، فيضر إيمانه، هو عنده إيمان أهو، ما دام يعلم أن الأمر إلى الله، يبقى في إيمان، يضر هذا الإيمان بإيه؟ بعدم الرضا، بالسخط. يضر ايمانه بالكراهية. ومن سخط يبقى سخط ايه؟ سخط على الاوامر وعلى التقديرات وعلى التي اصابته، يعني ايه سخط؟ يعني كره، يعني لم يرضى، واضح؟ اي من سخط على الله فيما دبره فله السخط، اي من الله، فله السخط اي من الله، يبقى في رضا وفي سخط هو بقى، يعني فله الغضب. طب الغضب ده بقى هيبقى يعني الغضب ده عذاب وانتقام واخذ والى اخره، نعوذ بالله من ذلك. وكفى بذلك عقوبة، كفى بذلك عقوبة، خلاص بقى ما دام سخط الله عليه يبقى خلاص ما تنتظرش ما تقولش ايه العقوبة، لان اهل السخط دول بقى يبقى ايه؟ والخسف في الدنيا والفتن والامراض والاوجاع والاسقام والهم والحزن في القلوب وعذاب القبر في البرزخ وبعدين في الاخرة عذاب قريب، خلاص ما تسألش ايه العقوبة بقى، لان ده باب مفتوح زي ما دوكها اهل الرضا باب مفتوح من الايه؟ من النعيم والراحة والسرور والحبور، برضو ده باب مفتوح من الايه؟ من العذاب والهلكة، نسأل الله العافية والسلام. عشان كده اللهم نعوذ بايه؟ برضاك من سخطك، لان هم مقامين ما لهمش تالت، خد بالك، وبايه؟ من عقوبتك، مقامين ما لهمش ايه؟ ما لهمش تالت. وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به، وقد يستدل به على وجوب الرضا، يعني يقول لك ايه؟ لازم ترضى، بلاش مرحلة ايه؟ انك انت لا تبقى، لا الصبر، احنا عندنا الصبر والرضا، ده مش الرضا اللي هو ضد السخط بقى اللي هو الرضا بتاع الاختيار، لا اللي هو الرضا بامر الله، واضح؟ فالتسليم قبل منه، التسليم مرحلة والرضا ايه؟ انت ممكن تسلم حتى لو كاره، فتدفع شر نفسك وتدفع هوى نفسك وتقول يا رب انا الحمد لله، لكن في اعلى من كده، انك ترضى، يعني تفرح انك ايه؟ خد بالك، ما هو الرضا بقى هو ان الرضا بيخش في دايره فتبقى فرحان. طبعا ده انت مش مطالب بالوجوب بالفرح بالبلاء، ده مش واجب عليك، لكن الواجب عليك هو الايه؟ هو التسليم اللي هو الصبر. اللي هو الصبر يعني انا ممكن نفسي ما تفرحش، بس المهم ان احبسها عن الكراهيه، يعني حتى لو ما فرحتش ما خليهاش ايه؟ تكره، واضح؟ يبقى الصبر اذا مرحلة ايه؟ توسط بين الكراهية والرضا، ليه مرحلة التسليم. احنا قلنا الصبر هو حبس النفس، الصبر لغة هو الايه؟ حبس، وشرعا حبس النفس عما يسخط الله، مش كده؟ اعتقادا وقولا وعملا، مش كده ولا ايه؟ فاذا انت هتحبس، لكن مش شرط انك تحول المحبوسة دي الى مسرورة. مفهومة؟ وقد يستدل به على وجوب الرضا، اي الرضا، اكتب كده، اي الرضا بما قدر الله، اي الرضا بما دبره الله، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة. واختار القاضي عدم الوجوب، واختار القاضي عدم الوجوب. نعم، القاضي هنا فيها احتمالين، احتمال ان هو ابن عياض، واحتمال القاضي ايه، لا ابو بكر البقلاني، لا ابو بكر البقلاني ده مالكي، مالكي، لا لا هو هنا اصله ده اصلا معظمه هنا بيكون حنبلي، معظمه هنا في الاقوال اللي بيجيبها بيكون حنبلي. ففي الغالب القاضي هنا لما يطلق بس يبقى ابو بكر بن العربي، يبقى المالكي. ما انا عارف قاضي علاج، ما مش مش عياض، انا بقول ان هو اما القاضي اللي هو ابو بكر، يا اما احد القضاة الحنابلة بس مش فاكر مين. واضح اللي هو تقريبا صاحب متن المغني، اللي هو اللي هو ايه، اللي هو الخرق، لا الخرق ابن قدام، ابن قدام شرح متن الخرق، متن ابن متن المغني غير المغني، ده المغني شرح المتن ده. ورجحه شيخ الاسلام من ابن القيم، عشان كده هو تقريبا هو حنبلي. ليه؟ عشان ده ترجيح ابن القيم. هو معظم فقه محمد بن عواصم محمد بن وهاب اصلا حنبلي، معظم كتب اللي كانت عنده معظمها كتب الحنابلة. واضح، معظم الكتب اللي كانت عندهم يعني اللي هو عند اللي هو قال الشيخ يعني عموما. بس طبعا لما تقدم بهم الامر طبعا اطلعوا على غيرها، او عدم وجوب الرضا. ما احنا احنا قلنا قبل كده ان الرضا مش مش واجب، والا يبقى مرضاش يبقى قاسم، لكن المطلوب بيه، لان ربنا لما مفيش دليل يقول ارضوا، لكن في ادله كثيره بالايه، بالامر بالصبر. واضح. لكن هم هنا قالوا ايه، جابوا الدليل، يعني قالوا انه واجب منين، ومن رضي فله الرضا، فجعل الرضا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله. طب الحديث ده هنا طبعا مفيش دليل على الوجوب، مفيش دليل على الوجوب. ليه؟ لانه لا غير كده كمان، انت عشان تصل الى ان ليك الرضا، لا الرضا عند الله، لا كل انك انت وصلت الى مرحله انك ليك الرضا عند الله، يبقى فعلت ايه؟ احنا نقول ولا يزال عبدي يتقرب اليه بالنوافل. مش فاهم يعني، ممكن يكون ان انت ليك يعني بلغت صح، الصابر يرضى الله عنه والراضي يرضى الله عنه، بس الراضي يرضى الله عنه رضا اكثر من الايه، من الصابر. زي المصلي يرضى الله عنه، طب المتنفل يرضى الله عنه اكثر. فلما يقول ومن رضي فله الرضا، اشعار بايه، بكمال الرضا، او اشعار برضا كثير، او اشعار بايه، بمقام اعلى. ها خلاص، ده ما هو السخط ده ما فيش غير مقام واحد بقى، قالوا السخط دول مقام واحد خلاص، يبقى بقى سخط. نعم طيب، ايوه اذا ده ما هو ده دليل حجه لينا في انه الصبر داخل في الرضا. لا الا لم يصبر يسخط. ايوه صح. طيب ما هو ماشي، احنا بنتكلم على انه ايه، ان هو جعل مقابله بين الرضا والسخط، فهم قالوا ما دام المقابله بين الرضا والسخط اذا فالرضا واجب، ده المحتجين بالحديث. فاحنا بنقول لهم لا، الرضا الحديث هنا ما جعل المقابله بين الرضا والسخط، يعني بين الطرفين، لان العبد تمام ما يجعله، تمام ما يصل اليه في القضاء والقدر هو الايه، الرضا، واخر ما يصل اليه في الرضا وفي القضاء والقدر هو الايه، السخط. هو هيعمل ايه اكتر من كده يعني؟ العبد لما ربنا يقدر عليه اقصى حاجه يعملها، اقصى تدني، هيعمل ايه؟ هل هيؤذي ربه؟ تعالوا الله عن ذلك علوا كبيرا، يبقى اخر ما اخر هيركب دماغه هيعمل ايه؟ هو السخط. واخر ما يصل اليه هو الرضا، فجعل المقابله بين الايه؟ وان الوجوب متقرر بادله اخرى. فهمت؟ يبقى الحديث بين مقامين اللي هم ايه؟ طرفين. ده ما يمنعش ان بينهم وسط. زي مثلا لما نيجي في القران نجد ان مثلا الله عز وجل عندما يذكر اهل الجنه فيذكر صنوف احنا مش فيهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ولا كذا وكذا وكذا وكذا، تيجي تدور على نفسك تيجي ولا واحده فيك. ولما يتكلم على اهل النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طب احنا بنصلي مش كده؟ ولم نكن نطعم المسكين، برضو ايه اديك بها برضو. ولم نكن وكنا نخوض مع الخائضين، دي مش فينا برضو الى اخير. فتجد ايه لن تصفات اهل النار، ما ليت فين بقى قوله ومن سخط فله الى اخره. قلنا ايه؟ قلنا وقد واختار القاضي عدم الوجوب، يعني عدم وجوب الايه، عدم وجوب الايه الرضا، ورجعه شيخ الاسلام ابن القيم وابن القيم. قال شيخ الاسلام ولم يجي الامر به، ولم يجي الامر به عند اللي احنا بنقولها بقى اللي هي عمدة الذين قالوا بعدم الوجوب. طبعا انت عارف ان الرضا ده مقام الصديقين، مش معناه عدم واجب يعني تفكروا ان حاجه بسيطه، لا ده هو عدم واجب من باب رحمه الله بنا، من باب رحمه الله بنا. والا لو وجب علينا الرضا يبقى كلنا هنسقط هنخش جهنم، نسال الله العافيه والسلام. مراتب الاحسان الله يفتح عليك، من مراتب كمال الايمان. كمال ايه ده؟ كمان ده مش الكمال واجب، ده كمال مستحب، افهموا برضه. قال شيخ الاسلام ولم يجي الامر به كما جاء الامر بالصبر، ولم يجي الامر به كما جاء الامر بالصبر، وانما جاء الثناء على اصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده مقام ثناءه. قال واما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي فهذا اسرائيلي، يعني هذا ليس ايه من الدين في شيء، وليس من سنة النبي، وليس حديث لا من قريب ولا من بعيد. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصح ان قاله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث قد سيره البيهقي في شعب الايمان عن انس والطبراني في الكبير عن ابي هند الدري، هو حديث ضعيف قلنا لا يصح. ما هو ده منسوب بقى، هو منسوب ان قدس ما بيقول لك يعني قال الله تعالى من لم يتقم مش عارف. طبعا انت بس كل يوم جمعه تسمعه، لكن هو قال شيخ الاسلام واعلى من ذلك ايه جامد. طيب هو هيروح لاجي لا يسيب بيقول له حديث ثاني. قال شيخ الاسلام واعلى من ذلك اي من الرضا، يعني اعلى من مقام الرضا كمان احنا خدناه لما اتكلمنا على مقامات الصبر، صبر ان يشكر الله على المصيبه لان مقام الشكر، واخد بالك؟ يعني ينزل بالمصيبه دي على انه زي ما انت كده لما بيجي لك، لما بيجي لك مال او اي نعمه من نعم العافيه بتشكر ربنا، هو بقى يشكر ربنا زيك بالضبط ساعة المصيبة. يعني يعني من الكلام هو هنا كتب كلمة اسرائيلي، هو دي يعني اصل كلمة اسرائيلي دي كلمة انا هو ده لو كلام من كلام الشارح، يعني دي لو نسخة لو المخطوطة فيها اللفظ ده، فده ممكن يكون من ايه من تساهل الشارح في ان يصف الضعيف بالاسرائيلي، لكن الاسرائيلي في المصطلح يعني حديث ما مكذوب، يعني حديث لا يسم. لا لا لا لا، ما هو بعدين مشكله لو هو من الاسرائيليات. الاسرائيليات دي هي ما ثبت من روايات اهل الكتاب، لا لا مش توراة، لا لا مقصود بها كل ما جاء من الروايات عن اهل الكتاب، سواء كان التفسير، سواء كانت ذكر حاجه في الجنه الغيب، يعني حاجه في النار، حاجه في سير الاولين، في يعني في سير الانبياء وما شابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عنهم ولا حرج، يبقى ولا حرج في التحديث، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حدثوا عن بني اسرائيل. ما كان اللي هو منقول عن بني اسرائيل ده اسمه الاسرائيليات، بس اللفظ ده اتسع عند العوام اللي زينا، اتسع شويه فدخلنا فيه الايه كل الضعيف والموضوعات، فيقول لك دي اسمها اسرائيليات. لا، يا لفظ اسرائيليات هو ما كان منقولا عن اهل الايه، عن اهل الكتاب. فاي حاجه بقى ممكن يكون حديث يعني كلامهم ده منضبط وصحيح، لكن هو ايه اسمه اسرائيلي لهذا. ما شهد من ديننا بصدقه يبقى هو ايه مقبول طبعا. يعني مثلا يقول حاجه مثلا في التفسير، او يقول حاجه في سير الاولين، او في سيره نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يصدق بذلك، او يعني يعني يصدق يعني يقبله، يبقى ده حديث، او جيب ايه يبقى. لكن ما دون ما سوى ذلك حدثوا عنه او لا تصدقوهم ولا، هو ده الحدود بتاعه، ده اللي يسمى اسرائيلي. اما هو هنا بيقول على الحديث ده عشان ضعيف من معنى التاني بقى، اللي هو معنى نسبة كل ضعيف الى الايه، الى الاسرائيلي، نسبة كل ضعيف الى الاسرائيلي. فكلمة اسرائيلي هنا من اي نوع؟ من النوع التاني اللي هو نسبة اي ضعيف او موضوع الى الاسرائيلي. لكن فهمت انت كلمة اسرائيلي تقال على ايه؟ طبعا يخالف، طبعا طبعا. لا ما لا مرضى بقضائي ماشي، من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي ماشي، لكن فليتخذ ربا سوائي؟ لا مش كده كمان، ده اصل ده امر مستحيل. هو صحيح ممكن يقولك ده مستحيل، لكن تقريب قال شيخ الاسلام: واعلى من ذلك اي من الرضا ان يشكر، ان يشكر الله على المصيبة لما يرى من انعام الله عليه. طبعا الواحد لما بيجي عند الكلام ده بقرأه مش عارف اشرحه ليه، لان ما بتغشوش فقد السلع يعطيه، ما بتقدرش ما تعرفش، لان احنا ما وصلناش لمرحلة الرضا اصلا بالمصيبة. الناس نسأل الله ان يرزقنا ذلك، فحتى لو ادعينا الوصول للرضا ادعاء وكده، فالشكر ده مسألة نقرأ عنها لكن نحسها ما نعرفش. فنتيجي تشرح حاجة انا اعتبرت ما اعرفش اشرح اللي انا ايه حاسه وفاهمه، لكن ده ما اعرفش يعني لكن نقول كان يقع من اولين، كان يقع من الاولين طبعا اي الاولين، وحتى الاولين من من من من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الصحابه ومن غيره. يعني مثلا شوف بقى لما النبي ترمى زوجته بالزنا وهو او يمرض او يسحر له او ما ذلك، ايه لا تجد منه الا ايه الحمد لله او كذا او كذا او كذا، يعني ما تجدش ايه صبرا صبرا او يعني حسبنا الله ونعم الوكيل او ربنا يفرج كربنا، او فتحس انه ايه او بيسال حتى وان كان في ايه رضا، لكن ده مش ده بيشكر، او اللي بيشكر ما يقولش ربنا يزيح عني، اللي بيشكر ما فيش حاجه اسمها، انت فاهم يعني انت ما بتجيش تاكل طعام مثلا طيب وتقول اللهم لك الحمد رب اشكرك عليه يا رب خده مني، ما فيش حد في الدنيا يقول كده صح ولا لا. لكن انت لما تكون مريض مرض او في بلاء او خدوك ومرمي في الاسم عمال تلج بالدعاء عشان تطلع، لكن ما فيش حد بيدعي عشان ما يخرجش. مش بضحك، الكلام ده حقيقه. فدي ايه في ده الفارق، فده مساله مش فهمت الشكر على المصيبه، فدي مساله يعني بالنسبه لنا تبقى عامله زي الخيال كده. نسال الله ان يرزقنا، نسال الله ان يرزقنا. فبقول انتهى والله اعلم. ده كده بايه بينتهي الباب. وهذا الباب يا اخوان وان كان يعني هو في صفحاته قليله، لكن طبعا هو باب نحن في امس الحاجه الى فهم ما فيه، لانه ده واقع عملي. خد بالك الصبر، كلام على الصبر ده كلام على ما تحتاج اليه، على اكبر كما قلت على اكبر زاد انت مفتقر اليه دائما، وخاصه في زمنين. يعني العبد مفتقر ليل نهار الى الايه، الى الصبر للنهار، سواء في زمن الاولين او في زمننا، في زمن العافيه، في زمن البلاء، في ارض الاسلام، في ارض الكفر، في اي موقع هو يحتاج الى الصبر. احنا قلنا انه ايه، نفس الطاعه الدوام عليها وفعلها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه يحتاج الى الصبر، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ترك المناهي أو ترك النواهي أو ترك المنهيات على الوجه الذي يعني برضو يرضي الله عز وجل ولا يفسد القلب برضو يحتاج إلى إيه؟ إلى صبر ودفع عشان يتدفع به الهوى والشهوات. واضح؟ أقدار الله وما يصيبك، طبعا قلنا إن ده وارد. طبعا لما بقى يزيد على هذا إن يكون في أرض فيها بلاء وفيها شدة وفيها بتقدير الله، هو اللي خلقك في الزمن ده وفي الأرض دي هو الله سبحانه، إذن هذا تقدير الله بك. واللي خلق زيد في أرض الإسلام وأرض الإنعام ده تقدير الله به، افهم. فما تقولش يعني أنه هي مقدرات، واخد بالك. فده طبعا لما بيكون بقى زمن البلاء والشدة وما شابه، فبيحتاج منك إيه؟ إلى مزيد من الصبر. مش يحتاج إلى الصبر، ما كانش في صبر قبل كده، لا، الى مزيد من الصبر. خد بالك، يبقى اذا انت مثلا واحد في الشتاء احتياجك للميه قليل، يجي الشتاء الصيف القائض شديد الحر، يبقى تحتاج في ايه ميه اكتر، يقول لك انت ايام حر خد معك ميه كتير. يبقى اذا احتياج للميه ده ثابت، احتياج للماء ده ايه ثابت، حتى لو كان في برد شديد، حتى لو هتشرب كوبايه في في, في في في اليوم ولا في اليومين، لكن المهم انك محتاج الى الماء. لكن مع هذا الاحتياج تأتي ظروف واحوال تزداد الايه الحاجة الى هذا الزاد. فالصبر من الامور التي لا يستغني عنها عبد، ومن فقده كاد ان يفقد معه الايمان او يفقد معه الايمان. عشان كده قالوا لا صبر لا ايمان لمن لا صبر له، وان الايمان ان الصبر بالنسبة للايمان كالايه كالرأس للجسد. الكلام ده كله انتم فهمتوه ودرستوه وسمعتوه، لكن نعم يعني طبعا مع نفس الصبر وغلبة الشهوة مشاكل طبعا. لكن لما تأتي بقى الأزمان كما قلت ويبقى كده يبقى زي الرجل اللي يحتاج ماء ولما يأتي في أزمان يعني يكون يوم شديد الحر أو في كذا فبيحتاج إيه مزيد من هذا. إذن أنت أيضا تحتاج إلى ماء. عشان كده يعني إن يعني قدر الإمكان الواحد كان حريص على إنه يعطي هذا الباب فضل اعتناء أو يعني لي أو على حسب طريقتنا في الكتاب، لكن من باب إن إيه إن ده أمر عملي يعني ينبني عليه إيه عمل ونحتاج إليه دائما ومحتاجين نسمع فيه ليل نهار. يعني ياريت أنت تقعد تسمع الشرح دي كده كل شوية، مش من باب إنك أنت تسمع الدرس أو إنك أنت تسمع الصوت ولا لا، من باب تذكر بهذه القضية اللي إحنا في حاجة دائما ليه؟ لأن أنت في بلاء دائم، أنت في بلاء دائم وفي شدة دائم. إن ما كانتش متعلقة بك بشخصك بزيد أو بعبيد بسيد مثلا بعينه، متعلقة بالمسلمين ومتعلقة بغيرك من المسلمين وبجيرانك وبأصحابك وبرفاقك وبالمنتسبين للملة زي اللي بيحصل في البوسنة والهرسك وغيره، مش دي بلاء؟ مش دي هموم؟ مش دي أحزان؟ مش دي شدائد؟ يبقى هتقابلها بإيه؟ بالصبر، عشان ما تنهارش، عشان ما إيه؟ ما تجزعش، عشان ما تسخطش، مفهوم؟ إذا أنت محتاج إليه على طول فضلا عن أن يسيبك في ذاتك بعينك، واضح؟ ده إيه؟ يعني مزيد الحاجة مزيد، فأنت محتاج دائما إليه للنهار، مش هيستقيم لك دين إلا بهذا. وفي نفس الوقت زي ما قلت إيه مالك محتاج إلى الإيه؟ المزيد منه في مثل هذه الأزمة، في مثل هذه الأزمة بتسمع وبتقرأ وبتاع حاجات كلها إيه؟ حاجات كلها تغيظ وحاجات كلها تثير الإيه؟ النفوس والصدور، فمش هيجمد هذا الغيظ ولا يبرد عليك إلا الصبر والاحتساب لما يرضي الله على حسب الأوامر الشرعية والضوابط الشرعية، مفهوم ولا إيه؟ فيبقى إذن ده سر الاهتمام أو سر يعني إيه التنبيه على هذا الباب اللي هو أسماه من الإيمان بالله، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وإن كنت أنا يعني أحب أسميه إنه إيه إنه من أعظم أمور الإيمان بالله، من أعظم أمور الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، يعني من دي تشعر بالطبعضية. هو طبعا بعض لكنه بعض كبير، بعض إيه كبير أو رأس، واضح؟ فالواحد يسميه يعني رأس الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، رأس الإيمان بالله الصبر إيه على أقدار الله بدل من الإيمان بالله، واضح؟ وبرضو من الأمور اللي الواحد محتاج إنه يفهمها قوي ويركز فيها أو يعني إنه كيف يحصل الصبر ساعة البلاء. يعني ممكن إيه الكلام على الصبر جميل جدا والكلام على الصبر حلو قوي قوي والكلام فيه يعني ممكن يبقى حتى يبكي السامعين، لكن القضية مش بالكلام، وقت الحاجة ما هل يوجد عندك منه؟ هل هذا الكلام يوجد في القلب زاد في صورة زاد منه ولا مجرد كلامه خلاص؟ لأنه لو كان كلام هيبقى إيماننا كلام، نسأل الله العافية والسلام، مجرد كلام، كلام في كلام طبعا ده بيظهر. فإذا أنت طب إزاي؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. عشان كده قلت الآية دي، وإن كان هو ما اتكلمش على إنه ده سبب الإيمان ولكن تبقى فاهم إن أنت مين أول ما تجيك وأنت في أي ساعة عافية تذكر نفسك بالآخرة وباليقين وبالرجاء وإنه ممكن يأتيك بلاء، وتخيل بلاءات الناس إنها بتحصل لك، تخيل إن اللي أعدم أنت، تخيل اللي خد سجن شديد أنت، تخيل اللي ابنه مات أنت، تخيل اللي ولد الولد مشوه أنت، تخيل اللي مراته ناشز أنت، تخيل اللي أبوه بعمر إيه أنت، تخيل اللي كذا أنت، تخيل اللي ابنه تعبه أنت، مش أنت يعني تطلبه، لا يعني تسأل نفسك كيف حالي لو كنت مكان العبد فلان، مش ان انت تقول يا رب ارزقني بما ابتليت ما ابتليته، لا انت تسأل الله العافية لانك انت ممكن تطلب يعني يكون ما فيه هلاكك، واضح ولا ايه؟ لكن انت تتخيل يعني زيد ده ابتلي بكذا، طب كيف لو كنت انا؟ تسأل نفسك ده. بتسأل نفسك ليه؟ مش تسأل نفسك عشان خاطر تفضحه، لا تسأل نفسك عشان ان انت ايه تحضر نفسك انه لو ابتليت بمثله يبقى الواجب عليك ايه، اللي هو ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لان الانسان ساعة البلاء تعرفين الصبر عند الصدمة الاولى، ساعة الطرقة الاولى على المعدن، يبقى المعدن ده لو كان مثلا زي مثلا مطرقة هتنزل حتة خشبة، خشبة دي ايه هشة هتروح عاملة ايه فرتفتها تكسرها، لو كانت مثلا فولاذة يبقى ايه هترنه خلاص تعمل صوته خلاص، صوت ده بقى يبقى صوت دمعة من العين. ف في صورة مثلا انقباضة، لكن المهم انه ايه، لم ينكسر ولم يتفتفت، لم يلطم، لم يسخط، لم يشق جيب، تفهم؟ لم يدعو بدعوة جاهلية، لم يسب قدر، لم يسب كذا الى اخره. ألم الله يفتح عليك، لم يدفعه الى ترك واجب والقصور عن حق وما شاء. يبقى دي هي دي بقى ايه معنى ان في صلابة، ادي معنى الصلاة. وده بيحصل امتى؟ الفتفتة والعدمها دي بتحصل امتى؟ مع اول ضربة، صح؟ مش انت بتضرب حديدة كده تلاقيها مثلا ما كسرتوها، دي بتقعد يا ابني اقول لك خلاص هي جامدة، خلاص هي بانت من ايه؟ من الخبطة الاولانية دي. يبقى الباقي ده وجع دماغ، انت بتوجع دماغك وخلاص الفاضل. ولو كسرت من اول خبطة يبقى ايه؟ هي بانت يعني ظهرت صلابتها من اول. إذ انما الصبر عند الصدمة الاولى. بتخيل ان ايه، ان انت تقعد تشكي نفسك وتقعد تقول اه ممكن يحصل لي، ممكن يقول لك مثلا فلان عملوا كذا فيه، وعملوا في مراته، وعملوا في كذا، فلان مش عارف ابنه، فلان امه، فلان اخته، فلان جاله، فلان مرض بكذا، فلان. تخيل نفسك مع سؤال العافية ومع سؤال اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم عافنا. عشان كده احنا امرنا ان اذا رأينا مبتلا من مبتلا بما عافانا الله منه ان نحمد الله عز وجل على ان عافانا من ذلك. يبقى اذا ده مش ده منافي لانك تطلب الايه، لكن وانت بتسأل الله وانت بتحمد الله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، فضلني عن كثير من، تستحضرها وتستحضر الحمد وتستحضر ان دي نعمة من الله انه عافاك مما ابتلى به غيرك، لان انت ضعيف مش كده. وفي نفس الوقت تتخيل مع نفسك بقى من باب دفع الشيطان ومن باب تقوية القلب بالإيمان، لو أني في مثل هذا، مش ده عبد وخلق من خلق الله، ولا أنا مميز، ولا أنا محرز، لا هذا ولا ذاك، مش كده ولا إيه؟ لكن ده فعل الله به، ها؟ طيب ال- ال- ال- ال- الحدود التي تمنعك من فعل الله فيك مثله موجودة؟ لا حدود ولا موانع، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. هو شاء ان يكون زيد مش انا، يبقى لا يحوله ان اكون انا دون ايه، زيد، مش كده ولا ايه؟ يبقى تسأل نفسك. لكن لما تقعد انت بقى حاسبها انك انت الحمد لله ما عنديش كذا، الحمد لله ما فيش كذا، والحمد لله انا بعيد عن كذا، الحمد لله انا مش بنتوح كذا، يبقى انت ايه، فاكر ان انت الذي، لا انت اللي عمال بتخدر نفسك، وفاكر ان انت الذي ستصرف عن نفسك القدر، وفاكر انك انت بتحط حوائل دون مقدرات الله. لا في اي صورة. ولو استقرأت حال الناس لوجدت عجبا، وجدت ان الانسان يمكن يستبعد امر بعيد جدا يأتي من اقرب الاسباب. يعني فاهم ازاي؟ يعني مثلا واحد يقولك انا ما اتخذتش، انا ما اللي عملت ايه، انا لا بتاع كذا ولا بتاع كذا ولا، ولغاية ما يؤخذ في امر من يعني من حيث لا يحتسب، ويكون ايه، بلوى عظيمة، فتبقى بالنسبة هو طبعا هنا ممكن تكون فتنة خطيرة له، مش كده؟ لانه هو مرتب نفسه ومؤهل نفسه ونايم قايم على انه ايه، السكة دي مسدودة، لا اتفتحت على مصراعيها، واضح؟ فايه ده مش طريقة، مش طريقة المؤمن. طريقة المؤمن انه هو يسأل الله العافية ويدرب قلبه ويربي قلبه على ايه، على الصبر، وعلى انه ساعة يحدث كذا المطلوب مني. يبقى كأن القلب ده ولد من اولادك، او كأن القلب ده انت شيخه ومربيه وعمال بقى تحفظه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ايه، هو دي التربية، هي دي. ومن يؤمن بالله، يبقى القلب ده ساعة المصيبة ربنا حيمن عليه بالهداية. ليه؟ لان القلب ده اساسا في معسكر ايه، الايمان اساسا، فمؤهل زي الجندي اللي في معسكر العسكر مثلا، مؤهل لفعل معين او لقتال معين، فساعة تكلف به او يبتلى به يحسن فيه مثلا، يعني والله المثل الاحمر. يبقى دي ايه، دي مهمة جدا بالنسبة لك. اوعى تقعد كده في امان وتطرمخ على نفسك وتحط نفسك كده في العسل خالص وتبقى، لان الاقدار مش شرط، ممكن انت تبقى ايه، حاطط نفسك في الخل مش في العسل، بعيد عن الاعتقالات، ولا تجي لك من زاوية في ولد او امرأة او ام او اب او صاحب او جار، او يبقى عايش في جحيم اكتر من ايه، من ايوه. في اي شيء. يعني احنا ممكن اقول اكتر مرة كده احنا ساعات بنعتبر المعتقد ده هو اشد حاجة, وفي اشياء ورب الكعبة اشد منه بكثير جدا, تخلي الانسان ماشي يكلم نفسه, واخد بالك, وتبقى شديدة عليه, ويمكن انت لو ابتليت بيها لا تثقها, مع انك ابتليت بالاعتقال وايه وصبرك الله عليه او اعانك عليه او مثلا هي مفهوم. يبقى اذا ايه دايما ومن يؤمن بالله يهدي قلبه, يعني تسعى الى انك تدرب قلبك تحصل الايمان. كيف تحصل الصبر؟ كيف تجده ساعات البلاء؟ وده سؤال مش كده ولا ايه؟ مش ده امر انت عارفه ولا يعني قلبه مفهوم. بعد كده طبعا الكلام المهم برضو اللي احنا عرفناه وفهمناه, وهو مسألة ما يتنافى مع الصبر, ما يتنافى مع الصبر, ومن ذلك البكاء حالات المصيبة. ومن اكثر المصائب التي يبتلى بها الناس الموت, موت الاقارب والاهل والاحباء والاخلاء والابناء. فاذا هل الموت على البكاء على الميت ينافي الصبر ولا لا ينافيه؟ طبعا عرفنا ايه مبحث في ذلك, وعرفنا ايه الحكاية والحد والادلة, اختلافات الادلة, وجه الجمع بينهم على طريقة ترضي ايه جميع الاطراف وتوافق الشرع باذن الله تعالى, مفهوم. وان الانسان له يعني يمكن ان يبكي او يتدمع عينه دون حزن قلب ودون نوح ودون فعل او جلب او صوت من لطم او كذا او كذا او كذا, واضح. وان هناك من الاعمال ليست محصورة في ذلك, لكن هي دي الغالب اللي كان بيقع في الناس, فنبه عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا من باب الحصر, تفهم؟ يعني واحد مثلا بدل ما يشق جيبه مسك قطيته قطعها, مسك طقيته مثلا فرتكها, واخد بالك, طلع اللي في جيبه قطعه, مش عارف عم رمى نفسه نط من فوق حاجة. يبقى ده ما تيجيش تقولي ده الحديث ما فيهوش ايه ومن رمى نفسه من البلكونة مثلا, لا. ويبقى ايه؟ يبقى ده داخل في السخط وعين السخط وعين المصائب, افهم يعني ما ايه الله يفتح عليك. لكن المعاني دي, لكن ليه الضرب بالاشياء دي بالذات اللي هو شق الجيوب ولطم الخدود؟ لانه ده الغالب, ده اسمه مورد الغالب, ورد مورد الغالب, هو ده الغالب من الفعل, وده الوارد من الغالب من ايه من الناس. الناس دايما عند المصاب بتعمل ايه؟ دايما تقريبا الكل تلطم الوش وبتاع, مش كده, مش عارف ايه ويعمل في نفسه كده او ما ساب. يبقى اذا ايه هو ده الغالب, لكن ممكن يتخذ صور اخرى حتى وان كانت قليله لكن تدخل فيها, واضح. وطبعا عرفت ليس منا وحكاية الكفر وانه منه اصغر واكبر, وان كان طبعا ده لم يفصل بعد, لكن المهم ان انا يهمني ان انا فصلت لك ليس منا عشان تبقى عرفتها وعرفت تأويلات الناس فيها, واضح. و مسألة التعجيل بالعقوبة, وانه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العبد اللي يحبه, وانه اذا اراد الله بعبده الخير, طبعا اذا اراد الله بعبده الخير تستوي مع ايه؟ تستوي مع ان عظم الجزاء من عظم البلاء, تستوي مع ايه؟ اذا احب الله قوما ابتلاهم, مش كده؟ تستوي مع اشد الناس بلاء الانبياء, كل ده في معنى واحد. ليه؟ لان ده من الخير وده من المحبة ودول اهل محبة وهكذا. المهم انك تبقى فاهم ان العقوبة والبلاء قد يكون انتقاما للذنوب وكفارة لها ومن يعني من سوءك, وممكن يكون ايه من فضل الله عليك ومن محبته بك. لكن في نقطة نسيت اقولها مهمة, وهي انه اذا انت عرفت هذا ساعة يقع البلاء بيك اوعى تحط في اعتبارك ان انت ايه, لا ايوه من اهل المحبة, من اهل المحبة, بل طول من ذنبي, طول من ذنبي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ساعة كان يبتلى ما كانش يقول ايه الحمد لله انا من اهل الرضا والمحبة, كان يقول ايه اللهم ان لم يكن بك غضب علي فلا تضايق, واخد بالك, اللهم ارفع مقتك وغضبك عني. ساعة ما يبتلى كان يستغفر ويتوب كأنه مذنب وكأن ده عقاب وكأنه هو يستاهل اكتر من كده, من باب ايه العبودية ومن باب الافتقار لرب العالمين والذل والانكسار اليه, ومن باب سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن انت اول ما تبتلى بس الحمد لله اهل محبة واهل رضا احنا عمالين نبتلى, انت تلاقيك من مصيبك اللي لا, افهم دي كويس, لان واحد يفهم الدرس يقولك بس يبقى ايه الاخ ده كل شيء ياخده ممكن يكون من ذنوب, يعني من ذنوبك, يعني انت فاهم, ممكن يكون من تقصيرك, ممكن يكون ربنا يحاول يعني يريد بك خير وانت عمال ايه تتمادى, عندك ذنب مش عايز ترجع عنه, نعوذ بالله من الخذلان. وقد يكون من الرضا يعني افهم, بس طالما قد وقد يبقى انت تحط نفسك في ايه, فيما يليق بك. احنا كان نفسنا ما يليق بك, ايه اللي يليق بك؟ تقصير. احنا قلنا ان احنا مش اهل رضا, مش اهل طاعه, فكده ما قلت الحته دي, بتحط نفسك في الخانه, تحطش نفسك في اهل الطاعات, ان انا اهل البر. من اهل البر احنا؟ لا. نسال الله العافيه والسلامه. وانت فوتنا فيبقى اذا ما ساعتك تبتلى ما تجيش تقول بقى ايه, البلاء ايه على عظم الجزاء, والبلاء على قدر الصلابة في الدين, والبلاء الامثل فالامثل, والبلاء لأهل المحبة. مفهوم؟ ها؟ اذا دي بقى نتيجة دي, ربنا يستر منه. ها؟ لا طبعا, وتصبر نفسك ايضا وتقول اللهم اجعله خيرا لي. لا ما احنا مش افهم, انا في فرق ان انا اقول لك انك تبقى فاهم الكلام ده, فرق انك انت تنزل نفسك انت, عشان انزلك ده هيخليك تركن لنفسك وتثق بنفسك وتحط في نفسك ان انت من اهل الرضا وبتاع, فدي تبقى فتنه بالنسبه لك. مش عمر لاخر لحظه يقول لا الي ليت ام عمر لم تلد عمر, هل كان بيقولها نفاق؟ لا ابدا, حشاه. ابو بكر لاخر لحظه يقول يا ليتني كنت كلأ او عشبا فاكلته عنزه فاخذها اهلها فذبحوها وشووها واكلوها قبل ان يقابل ربي بذنبي. افهم. يبقى انت لما بقى تقول ايه انت بقى, ها؟ هتقول ايه؟ يا ريت شويه تراب ياخدوهم يعملوا بيهم قلب طوب. فالمهم ان ايه, يعني دي مساله مهمه لابد. ثم الكلام على ان المصائب نعمه, وبيان وجه النعمه فيها, وانها تصب على العبد, فاما ان شكرها العبد وتنعم بها, واما ان ايه كفرها وجرته الى مصائب ايه. عشان قلنا وشرحنا ان العبد قد ينعم عليه النعمه فيكفر بها فيجره ذلك الى الهلاك. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طيب يبقى ايه, فاخذتهم صاعقه العذاب, اذن عقابا لهم على كفر. ولكن ممكن واحد تاني يبقى في نعمه وبيعملوا بالنعمه ويقوموا على النعمه, لكن ايه, لكن مع ذلك مالهم, مع ذلك ما لهم, ها يعني يبعدوا. فيبقى لا ما يعني يشكروا النعمه ويحمدوا الله عليه وينزلوها في منزلتها فيزيدهم الله من فضله وما شاء. فالمصائب من هذا النوع, اما يستقبلها العبد على وجهها ويعرف ان هي نعمه ويسال الله سبحانه وتعالى الثبات عندها ويقول يا رب كفر بها من خطاياي وتجر الى التوبه وتدفعه بقى لنعم اخرى. قلنا ان النعمه اذا شكرتها تدفعك الى نعم ايه اخرى, واذا كفرتها حرمتها وحرمت غيرها. فاكرين الكلام ده؟ فاذا انت شكرت نعمه المصيبه تجرك بقى للتوبه والاستغفار والانابه والصبر والرضا, عمال تطلع. يبقى نعمه جرت عليك ايه؟ نعمة. طب لو انت كفرتها تفتن وتسخط وتجزع زي ما قال كده. ممكن الانسان يصيبه شيء من الفقر او المرض او وجع حصل له من النفاق ومصيبته في دينه بسبب هذا يصيبه نفاق والعياذ بالله, والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه الى اخره. واضح؟ فده كلام مهم الى اخر مقال. ثم ايه المساله من رضي فله الرضا, وكلام اليوم وايه كلام عن المحبه وليه, وفهمت ليه اهل المحبه بيبتلوا اكثر من غيرهم. اولا من جهه صلابه دينهم, ثانية من جهة فضل الله بهم, ومن جهة الانعام الذي أراده الله لهم. واضح؟ طيب كده بينتهي الباب, ودي أهم النقاط أو المسائل أو المواضيع التي ينبغي أن تخرج بها من الباب. نعم. شنو ما له من الصبح؟ شنو نقول إنه قد يكون انتقام وعقوبة وكذا وكذا, وقد يكون محبة. وأنت ساعة ما تبتلى ما تحطش نفسك في أهل الإيه؟ لا ما تعرفش اي ابتلاء هو يعني ممكن يكون بلاء يصيب نفر زي الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة, سدت عليهم الصخرة غارهم, مش كده؟ سدت عليهم الصخرة غارهم. فهؤلاء الثلاثة كان من فضل الله عليهم ذلك الايه, لانهم بهذا الموقف هم قبل وهم ماشيين كده او ناس طيبين, اللي صلى واللي عمل الحكاية دي وسكت واللي وبقى خلاص اتق الله اتق الله وسكت, والتاني كذا والتاني كان بيصلح لابوه راجل طيب هو عتاد كده لكن أن له أن يعرف قبول عمله، وأن له أن يعرف أنه مستجاب الدعاء، وقبول العمل واستجابة الدعاء دي من علامات الإيه؟ الرضا، ومن علامات الانتفاع. هو بيعمل من جهة العمل، بيعمل ماشي خلاص، مش ما هو العمل ده في ايديه. صليت يا فلان صليت، حجيت يا فلان حجيت، تقدر تقول كده؟ تقدر تقول. لكن لما اقول لك بقى رضي الله عنك يا فلان، هتقول لي اه؟ مش هتقدر تقول بقى. فلما يجيه تيجي الغار وتسد، ويبقى طبعا دي ايه ظاهرها؟ الايه؟ العذاب. باطنها قمة الرحمة. ليه؟ لان هم من المواقف ده، ومن القصة دي، من الحدوتة دي، انتهى بهم الامر لانهم عرفوا نفسهم، مش عرفوا نفسهم كبرا وبطرا يعني. فده من فضل الله عليه، من فضل الله عليه. زي ما الرجل كده يقول له ايه، انا منهم يا رسول الله، يقول له انت منهم. يبقى كده ايه؟ نعمة انه عرف انه من اهل الجنة. خلاص. يبقى قبلها هو الرجل ده كان بيصلي وتمام ولا بيعملش؟ بيعمل، لكن ما كانش عارف هو من الجنة ولا لا. فيبقى ساعة ما يجيلك بلوى او يجيلك امر